Yeah. وكشفين حول الكعبون المتابعة. يا شيخ.

I'm going to go وقد يكون قبل الله الذي يقوم بهذا الامر كثير منهم ان شاء الله باذن الله عز وجل. وانتم تقولون ان شاء الله صفر صفر تسعة ستة ستة 5 5 6 1 8 2 7